أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وربما يوجد بعض النفوس المستعلية عن القيود الدنيوية النافضة عن أذيالها غبار المحسوسات. كان الكلام في أنه أساسا ماذا يحصل للإنسان في الآخرة، وبماذا يتحقق الحشر. قال بأن الحشر حقيقته هو الانقطاع عما يشغل النفس والرجوع إلى ذاتها وإلى خالقها ومبدعها، وهو الله سبحانه وتعالى. لذا أنت تجد في كلمات جملة من الأعلام عندما يأتون إلى الموت يقولون: الموت هو الانقطاع عن كل ما سوى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: هذا المعنى الذي نعبر عنه بالحشر لا يتبادر إلى ذهنكم أنه لا يحصل للإنسان إلا بعد الموت، لا يحصل للإنسان إلا بعد النوم. لا، في اليقظة أيضا يمكن أن يحصل للإنسان، ولكن ذلك تابع لقوة وشدة وجوده، فكلما كان وجوده أقوى يستطيع أن يتجرد عن هذه العلائق بنحو أسأل وأيسر، وكلما كان وجوده أضعف لا يستطيع أن يتجرد عن هذه العلائق والارتباطات إلا بنحو أعقد وأصعب. ثم يشير إلى جملة من الأقسام أو بعض الأقسام المرتبطة بالنفوس. يقول: بعض الانشغال بالدنيا والعلاقة بالدنيا تشغله عن الآخرة، وبعض الانشغال والتعلق بالآخرة يشغله عن الدنيا. هذا وإن كان قليل جدا، نادر الوقوع أن الآخرة تشغل الإنسان عن الدنيا، في الأعم الأغلب أن الدنيا تشغل الإنسان عن الآخرة. وبعض لا، هؤلاء لا يشغله شأن عن شأن، لا الدنيا تشغله عن الآخرة ولا الآخرة تشغله عن الدنيا. وبعض هؤلاء لا الدنيا ولا الآخرة تشغله عن الله سبحانه وتعالى، لأنه قد الإنسان يتعلق بشيء في الدنيا فينشغل عن الآخرة، يتعلق بأمر أخروي فينشغل عن الدنيا، وكلاهما قد يشغل الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. ذاك الأوحدي الذي لا يشغله شأن عن شأن. الآن بعد أن ذكر تلك القاعدة وهي مسألة أن الإنسان في النشأة الأخرى يصل إلى حال يكون حال رجوعها عن من هذا العالم إلى ذاتها إدراكها للأشياء عين قدرتها على إيجاد الأشياء، يقول: الآن هناك الناس على أقسام. هسه من هنا يريد أن يبين الأقسام. قال: وربما يوجد بعض النفوس المستعلية عن القيود الدنيوية. واقعا أن الدنيا بأيديهم، ليسوا هم في محوطة ودائرة الدنيا، بل الدنيا بأيديهم، ليسوا هم مسخرون للدنيا بل الدنيا مسخرة لهم. يقول: يوجد بعض النفوس المستعلية عن القيود الدنيوية النافضة، من نفضة، النافضة، هذه النفوس المستعلية النافضة عن أذيالها غبار المحسوسات. صححتها، النافضة عن أذيالها غبار المحسوسات. من الذين، هسه هذه توجد قراءتين فيها العبارة، إما أن نقرأها بهذه الصيغة: من الذين يلتفتون إلى أغراض هذا العالم. عرفوا أن غرض هذا العالم هي أنها ممر وليست مقر، عرفوا حقيقتها. إما هكذا نقرأها أو نقرأها بعبارة أخرى اللي هي أفضل في نظري: من الذين لا يلتفتون إلى أعراض هذا العالم. هذه أغراض مصير أعراض اللي الآية المباركة يقول عرض هذا الأدنى، لأنه عبر عن هذه الأمور أنها عرض. هسه لماذا عبر عن الأمور الدنيوية بأنها أعراض وعرض؟ باعتبار أن الأعراض قابلة للزوال، لذا عبرت الأمور الدنيوية بأنها عرض هذا الأدنى. قال: من الذين لا يلتفتون إلى أعراض هذا العالم ولا ينظرون إلى الدنيا إلا بعين الاحتقار والاعتبار. قال: لا يشغلهم هؤلاء، وربما يوجد بعض النفوس لا يشغلهم شأن عن شأن ولا يحجبهم مقام عن مقام. يعني لا الكثرة مانع لهم عن الوحدة ولا الوحدة مانع لهم عن الكثرة، ولا ينهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا وتذكر عالم الآخرة. فقوتهم، قوة هذه النفوس المستعلية، فقوتهم تفي بضبط الجانبين وحفظ النشأتين. فهؤلاء وهم في هذه الدنيا، فهؤلاء يعني هذه النفوس المستعلية كالمبادئ الفعالة، يعني العقول العالية كالمبادئ الفعالة ذاتا وفعلا، فتقدر على إيجاد أمور صورية إدراكية يكون إيجادها عين ماذا؟ عين شهودها. يعني ما أرى ما علمت وأرادت يكون ماذا؟ يكون محققا في الخارج، وليس مثلي وأمثالي. إذا أراد شيئا مو بالضرورة أنه يمكنه أن يحققه في متن الأعيان. وربما يشغل بعض المكاشفين شهود صور ذلك الموطن. يعني ماذا؟ يعني أنهم عندما يذهبون إلى نشأة الملكوت ويرون بعض الحقائق يكون مانعا لهم أن ينشغلوا بالدنيا وعن تكاليف الدنيا وعن أحكام الكثرة في الدنيا. وربما يشغل بعض المكاشفين شهود صور ذلك الموطن عن شهود الصور هذا الموطن في اليقظة، وسلامة الآلات على عكس حال المحجوبين، لأن المحجوب الدنيا يشغله عن الدنيا تشغله عن الآخرة، ولكن بعض المكاشفين الآخرة ماذا؟ تشغله عن الدنيا. هذا الذي يعبر عنه بأنه جمع بين العالمين جمعا ماذا؟ جمعا مكسر، لا جمعا سالم. لم يستطع أن يعطي كل عالم حقه المناسب له، وإنما جمع بينهما جمعا مكسرا. لذا في الحاشية يقول: وهو الجمع المكسر، كما أن من يفي بالجانبين هو الجمع السالم، وأعلى منه من هو؟ هو جمع الجمع، وأعلى منه وجمع منتهى الجموع التي هي مرتبة غيب الغيوب، اللي هي مراتب عرفانية مرتبطة بالسلوك العملي والعرفان العملي، إن شاء الله موكول إلى محله. قال: وإن كان ذلك، يعني أن بعض المكاشفين الآخر عالم الآخرة تشغله عن الدنيا، وإن كان ذلك أيضا نوع حجاب، لكنه نادر عزيز جدا أن الإنسان يصل إلى مقام أن عالم الآخرة يشغله عن عالم الدنيا. حجبت عيونهم بالآخرة عن الدنيا، فجميع ما ذكرناه من الأحوال إنما يكون لظهور سلطان الآخرة على بعض النفوس بوجه من الوجوه. طبعا احنا الآن نتكلم على الكبرى، أما الصغرى صحيحة أو غير صحيحة، يعني البعض يدعي بأنه غلب علي حكم الآخرة وسلطان الآخرة فلا أرى الدنيا، إذن يسقط التكليف على نفسه، وهذا صادق أو كاذب؟ واقعا لا، لا، واقعا لا، لعله صادق، ولعله ماذا؟ لعله إنسان كاذب دجال يريد ماذا؟ أن يسقط التكليف عن نفسه. ولعله صادق واقعا من قبيل المغمى و من قبيل المجنون والعاقل. مولانا الآن لو جاء شخص هنا وسألته وأفعاله كلها عبارة عن الجنون، هو يسقط عنه التكليف أو لا يسقط؟ ها؟ ساقط عنه التكليف أو مو ساقط؟ وفي الواقع هو مجنون لا عاقل؟ لا نعلم، واقع لنا لعله عاقل ولكنه يريد أن يسقط التكليف عن نفسه فيحاول أن يتمظهر بمظهر ماذا؟ بمظهر المجنون. احنا بحثنا ما هو بحث صغروي، انه من يقول بانه ليس في جبتي الا الله صادق له كاذب، لعله صادق ولعله دجال كاذب، ليس الحديث في ذلك الا اذا حصل للانسان اطمئنان شخصي ان هذا الانسان ما هو، ان الانسان صادق، وهذه قضية شخصية مرتبطة بالتكليف الشخصي ولا علاقة لها بالقضايا الحقيقية. قال: فجميع ما ذكرناه من الاحوال انما يكون لظهور سلطان الاخرة على بعض النفوس بوجه من الوجوه، فهذا أنموذج من معرفة أحوال الآخرة وأحكامها للنفوس، فكل نفس من النفوس إذا انقطع تعلقها عن البدن بالموت وخلت وبخراب البيت ارتحلت، هذه علقت وبالموت، هذه إذا انقطع تعلقها عن البدن بالموت وخلت فارغة وبخراب البيت ارتحلت، يعني النفوس تلك ارتحلت بعد أن خرب البدن، تصير حواسها الباطنية لإدراك أمور الآخرة أشد ماذا؟ وأقوى. ويتذكر الإخوة قرأنا في البحث السابق، يعني من السنة الماضية قرأنا الروايات من تفسير المحيط الأعظم فيما يتعلق بهذه المسألة، فتشاهد الصور العينية الموجودة في تلك الدار، ولا يختص ذلك بنفس دون نفسين، يعني كما أنه الحواس الظاهرة موجودة للجميع، الحواس الباطنة أيضا موجودة ماذا؟ موجودة للجميع. وكما أن الحواس الظاهرة بعضها قوية بعضها ضعيفة بعضها سليمة بعضها معيبة، كذلك الحواس الباطنة ماذا؟ بعضها قوية بعضها معيبة بعضها ضعيفة بعضها سليمة بعضها ماذا؟ معيبة. إذا كانت قوية الحواس الظاهرة ماذا تستطيع أن ترى؟ تستطيع أن ترى على بعد 5 كيلومتر. إذا كانت ضعيفة لا تستطيع أن ترى إلا على 10 كيلومتر، مسافة 10 كيلومتر. كذلك الحواس الباطنة إذا كانت قوية تستطيع أن ترى عالم المثال وعالم العقل، إذا كانت ضعيفة فلا تستطيع أن ترى إلا بعض نشآت عالم المثال، إذا كانت سليمة فنحون، إذا كانت معيبة فنحون آخر. يقول: فتشاهد الصور العينية عن الموجودات العينية الموجودة في تلك الدار، يعني الدار الآخرة، ولا يختص ذلك بنفس دون نفس، كما لا يختص قوة الإحساس بهذه الحواس في الدنيا بنفس دون نفس، فإذا انقطع تعلقها عن هذا البدن ماذا؟ اضطرارا أو ماذا؟ أو اختيارا، كما أشرنا مرارا في الموت الاختياري أو الموت ماذا؟ أو الموت الاضطراري. في النتيجة إذا استطاعت الإنسان أن تخلي نفسها من هذه التعلقات إما بالاضطرار كما في الموت الاضطراري وإما بالاختيار كما في الموت الاختياري، فإذا انقطع تعلقها عن هذا البدن اضطرارا أو اختيارا يجب لها انكشاف، هذا الوجوب يعني من أحكام تلك النشأة، كما أنه هذه العين إذا جاءت إلى هذه النشأة بطبيعتها ترى ماذا؟ ترى الأمور المحسوسة، ترى الأمور المبصرة، كذلك في تلك النشأة ترى ما ينسجم مع تلك النشأة، يجب لها انكشاف الأمور المناسبة لأعمالها وأفعالها ونياتها واعتقاداتها، كما في قوله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ماذا؟ حديد. وهذه نقطة أساسية اللي مرارا ذكرنا للإخوة، بأن هذه الآية المباركة كما يقول جملة من المفسرين ومنهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 18 صفحة 350 من المجلد 18، هذه عبارته، يقول: ويتبين بالآية أولا أن معرف يوم القيامة أنه يوم ينكشف فيه غطاء الغفلة على الإنسان. جيد جدا، إذا كانت نشأة الآخرة مثل نشأة الدنيا وتكون الأحكام أيضا ماذا؟ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، واحد مع أنه هناك بعد توجد غفلة أو لا توجد غفلة، أما هنا توجد غفلة، فيشاهد حقيقة الأمر. وفي هذا المعنى وما يقرب منه آيات كثيرة. وثانيا وهو محل الشاهد، وهذه النقطة أساسية اللي هي على مباني هؤلاء القوم، إنما يشاهده الإنسان يوم القيامة موجود مهيئ له وهو في الدنيا. يعني هذا الذي ينشئه شيئا فشيئا الآن موجود معه أو لا؟ ليس منا من لم يؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان الآن كما في جملة من الروايات، وهو في الدنيا، غير أنه في غفلة منه. وخاصة يوم القيامة يوم انكشاف الغطاء ومعاينة ما وراءه، وذلك لأن الغفلة إنما تتصور فيما يكون هناك أمر موجود مغفول عنه، والغطاء يستلزم أمرا وراءه وهو يغطيه ويستره. واللطيف أن الآية المباركة كما ذكرنا مرارا تقول فكشفنا عنك لا عنها غطاءها. فإن كانت أفعالها حسنة ونياتها صحيحة فروح وريحان وجنة نعيم، أما وإن كانت أفعالها قبيحة واعتقاداتها ردية فنزل من حميم وتصلية جحيم. هسه تعالوا معنا إلى صفحة 139 من هذا الجزء، أقرأ الآن لكم عبارات قرأناها هناك أشرنا إليها إجمالا، والآن بناء على ما حققه من معنى المعاد تتضح تلك العبارات جيدا. يقول في وسط الصفحة تقريبا، يقول فإذا ارتفعت هذه الحجب، لقيتوها 139، فإذا ارتفعت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 السطر التاسع وجدتها، فإذا ارتفع هذه الحجب والموانع عن قلب الإنسان الذي هو نفسه الناطقة تجلى فيه صورة الملك والملكوت وهيئة الوجود على ما هي عليه، فيرى ذاته في جنة عرضها السماوات والأرض. هذا التصور الابتدائي، أنه الجنة والسماء، الجنة والحور وشيء، وهو ماذا؟ وهو يدخل إليها. هذا التصور الابتدائي، لذا ترقى قليلا قال بل يرى في ذاته جنة عرضها أوسع من عرض السماوات والأرض. ما أدري واضح صار؟ إحنا الآن بهذه الأبحاث أين نريد أن نصل؟ نريد نصل إلى الأول، يعني يدخل الإنسان إلى جنة عرضها السماوات والأرض، بل هو ماذا؟ بل هو جنة عرضها السماوات والأرض. ما أدري أنتم شايفين الناس على قسمين من يفكرون، بعض الناس من يفكر هذا العالم كله يريد يفهم شي زولة، هي يصغر هذا العالم يصغره يصغره حتى هو يصير بقدره هو. وبعض الناس ماذا يفعل؟ لا، يبقي العالم على حاله، هو يكبر فيكبر فيرى العالم على ما هو عليه. وفي العام الأغلب نحن نعيش الحالة الأولى، نتصور أنا مركز الوجود أنا، فلهذا اللي يوافقني حق واللي يخالفني شنو؟ باطل. اللي يوافقني أنطي راتب واللي يخالفني شنو؟ ليش؟ لأنه هو يرى نفسه هو المحور، هو المحور. أما الذي يكبر هو يكبر بعد كل يصيرون مخلوقات لو ما يصيرون مخلوقات، الله رب العالمين شلون يتعامل مع الناس مثل ما أنا وأنت نتعامل عليهم؟ ها؟ بينك وبين الله إذا واحد الآن يكفر بك ويلحد ويقول ويفعل ما يشاء، هم تعطيه بعد ذلك الشيء لو ما تعطيه؟ أما أمير المؤمنين شنو صور؟ ها؟ منع لو ما منع؟ أبدا، أصلا ما يقدر يمنع. ليش؟ لأنه هو بالنسبة إليه هو بقدر العالم، مو أن العالم بقدره. الله سبحانه وتعالى هو أوسع من هذا العالم، فلهذا هم هذا المؤمن الموحد العارف به عبده وخلقه، هل هذا الملحد الكافر الفاسق الفاجر عبده؟ ماذا؟ عبده وخلقه. يعطي من سأله ويعطي من لم يسأله. التفت جيدا. واقعا الرؤية الفلسفية والرؤية العرفانية همها الأساسي هذه النقطة. خلوا ذهنكم يمين. واقعا هذه ليست مجموعة اصطلاحات نحفظها، وإنما تريد أن توسع من أفقنا لنكبر، أن يكون الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني، مو تصغر العالم. ها، أنا عادة أضرب مثال أقرب هاي الحقيقة إلى ذهن الإخوة. إذا أنت شايف الطائرة على بعد 10 كيلومترات في السماء، بأي حجم تشوفه أنت؟ هذا شخاط صحيح لو مو صحيح؟ هسه بينك وبين الله عندك نحوين من التعامل معه، إما أن تتعامل وياها على ما تراها أنت، فماذا تقول؟ تقول أنا أقوى منها وهي لا قيمة لها، ولأنه هي شخاطة أجدت. شنو قيمة؟ لها قيمة وليس لها قيمة. أما أنت إذا كنت قد كبرت لتعرف حجمها الواقعي، بينك وبين الله تجد نفسك في قبالها شيء ولا شيء. هذه نقطة مهمة أساسيا يا إخوة في تعاملاتنا الاجتماعية، في تعاملاتنا الأخلاقية مع الناس، في تعاملاتنا السياسية مع الناس، في تعاملاتنا الدينية مع الناس، في تعاملاتنا الاقتصادية مع الناس. أنت إذا كنت تريد كل شيء بحجمك، يعني على المقاس اللي أنت تسوي نفسك، تجد لك ثانيا أو لا تجد؟ ها؟ تجد أو لا تجد؟ بعد تتفق مع أحد أو تختلف مع الجميع. فلهذا أنتوا شوفوا حالة المستبدين والديكتاتوريين، واقعا هؤلاء يبقى لهم صديق أو لا يبقى؟ ليش لا يبقى لهم صديق؟ لأنه لا يرى غير ذات. أحسنتم، يعني فقط يرى هذا الحجم، هذا الحجم ما يفرق. ترى الاستبداد، الاستبداد هو يكون في علمكم الاستبداد بمنطق واحد، سواء كان استبداد سياسي أو اقتصادي أو ديني، ولعل أشده ضررا على الناس هو الاستبداد الديني. ليش؟ لأنه هذا بعد ما ينطلق من منطلقات بشرية لإقصاء الآخرين، وإنما ينطلق من منطلقات ماذا؟ ها؟ بسيف علي يريد أنه يستبد. وتشوفونها مثلا آثاره في المجتمعات الإسلامية، إحنا الأضرار التي وصلت إلينا من الاستبداد الديني لعله لم تصل إلينا من أي نحو من أنحاء الاستبداد الآخر. والآن مع الأسف الشديد، الآن ده في الدرس ولا عشان تكلمت وأكثر من أنتوا الآن تعالوا عيشوا هاي الحالة اللي يعيشها الآن الحالة السياسية لمجتمعنا العراقي، تشوفون بأن المشكلة الأصلية اللي احنا دا نعيشها وين، شو سواء كان على مستوى في العراق أو على مستوى المعارضة، واقعا لا نعيش إلا حالة ماذا؟ حالة الاستبداد. ما معنى هذا؟ ما هي مظاهر الاستبداد؟ أهم مظهر من مظاهر الاستبداد السياسي هو إقصاء الآخر. أنت الآخر تستطيع أن تستوعبه أم ما تستطيع؟ ما تستطيع أن تستوعبه. وأنتوا انظر إلى الواقع الخارجي مالنا، شوفوا بأنه الاستبداد السياسي مالنا، الاستبداد الديني مالنا، الاستبداد العلمي مالنا كذا. أنت بينك وبين الله إذا وصلت إلى نتيجة أنه هذا الذي انتهيت إليه هو الحق الذي لا ريب فيه، وقد حققنا المسألة بما لا مزيد عليه، بعد تستطيع أن تقبل رأيا آخر علمي أو لا تستطيع؟ إيش تعتبر ذاك حق ولا ضلال؟ ها؟ ما يمكنك، لأنه أنت من الأول فرضت أن الحق وين؟ هنا فيه. خلاص، هذه النقطة التفتوا إليها إخوة. أهم رسالة للفلسفة، أهم رسالة للعرفان، ألا تضيق العالم فتكون أنت، بل أن توسعك لتكون أنت ماذا؟ لتكون أنت العالم. إذا هذه الرسالة واقعا، قال عليه أفضل الصلاة والسلام، قال له السائل، سأل الإمام الصادق، قال يا ابن رسول الله أليس قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكيف أعرف أن صلاتي نهتني عن الفحشاء والمنكر؟ قال انظر فإن نهتك فقد قبلت، وإن لم تنهك قبلت أو لم تقبل؟ لم تقبل. يا أخي أنت جرب نفسك عندما تقرأ الأبحاث الفلسفية. الشيخ جوادي الله يحفظه كان مرارا يشير إلى هذه القضية، يقول نحن نعتقد أن القرآن نور كما هو صريح الآيات المباركة، نور مهشكل. أنت شوف بينك وبين الله عندما جالست القرآن، قرأت القرآن، طالعت القرآن، قرأت تفسير القرآن، خرجت وأنت تملك شيئا من النور أو لا تملك؟ لأن الإنسان إذا جلس مدة قليلة بجنب النار عندما يقوم من النار أكو آثار الحرارة لو مو موجودة، إذا جلس إلى دقائق إلى جنب النار الدخان الذي يتصاعد من النار يلحقه تلك الرائحة أو لا تلحقه. ها أنت إنسان يديم على شرب السيجار، أجلس بصفة ربع ساعة من تقوم أكو فيك رائحة لو ما موجود فيك رائحة. أنت عندما تجالس القرآن من تقوم منه واقعا أصابك شيء من نوره أو لم يصبك؟ إذا أحسست بأن هذه النورانية في القلب إذن كنت جليس من؟ جليس القرآن. أما إذا هذه النورانية ما وجدتها كنت جليس القرآن لو لم تكن جليسه؟ لا، ما كنت جليسه. واقعا هذه المعارف بها الشكل يا إخوان، هذه المعارف بها رسالة. البعض يتصور بأنه هذه مجموعة اصطلاحات، مما يؤسف له إلى الآن في حوزاتنا العلمية هذه القضية أبعدت لأنهم لم يفهموا رسالة هذه العلوم. العرفان النظري يريد أن يتوسع، ليتوسع ليشمل مو فقط أبناء المسلمين جميعا، بل يشمل كل أبناء البشر، بل يشمل كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى. عند ذلك تفهم بنحو واضح لماذا أن الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم العاشر من محرم يقتل هؤلاء الناس، ولكن ماذا؟ يبكي عليه. ما كانت قضية سياسية ولا قضية عاطفية، لأنه هو واقعا يرى بأن هؤلاء بسببه يدخلون إلى النار فيبكي عليهم. عند ذلك تفهم لماذا أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يريد يوصي الحسن ضربة بضربة أولا يوصيه كذا يوصيه كذا، عندما يؤتى له بالحليب يقول أولا قدموه علما. هذه مولانا مو فقط مسائل أخلاقية، لا لا، هذه منهج في فهم معارف الدين. وإلا وإذا اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، أصلا افعلوا بهم ما تشاءون. نعم، وبتعبير السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول فللعقل أحكام وللعشق أحكام. هؤلاء لم يتحركوا مع الأشياء وفهم الأشياء والتعامل معها من خلال منطق العقل فقط، بل تعاملوا معها من خلال منطق الحب والعشق والمحبة الإلهية. على أي الأحوال هذه المعارف مولانا لها رسالة، هذه الرسالة ان تأخذوها. قال علي عليه أفضل الصلاة والسلام إن العمر قصير والعلم كثير، فدع من فخذ من كل علم لبابه ودع قشوره، فإن العمر قصير والعلم كثير. لباب هذه العلوم الوصول إلى هذه، وإلا الاصطلاح سواء كان اصطلاحات فيزيائية لو كيميائية لو فقهية لو أصولية لو تفسيرية لو عرفانية، شو قيمة الاصطلاح؟ هذا الاصطلاح الذي لعله قبل أن ينقلونا إلى القبر لعل هذه الاصطلاحات ماذا ننساها كاملة أصلا. ولكن المهم في رسالة هذه العلوم أن وقعا يفتح أفق الإنسان ليشمل كل شيء. فصل 11 في التنبيه على شرف علم المعاد وعلو مكانه وسمو معرفة بعث الأرواح والأجساد وعظم شأنها. واقعا علم المعاد من أهم العلوم. الأخوة يتذكرون سما أدري اللي سامعين كاساتاتنا في أبحاث الإمامة، هناك نحن بينا أن واحدا من أهم أدلة إثبات الحاجة إلى النبوة والإمامة إنما يمر من خلال إثبات المعاد. قلنا المبدأ لا يثبت النبوة، ولكن الذي يثبت النبوة بنحو أوضح ويثبت الإمامة بنحو أوضح هو ماذا؟ والإيمان بالمعاد. لماذا؟ لأن المعاد يريد أن يقول الإنسان توجد هناك نشأة، وهذه النشأة لها أحكامها لها قوانينها، إذن أنت تحتاج إلى من يأخذ بيدك لإيصالك إلى تلك النشأة وما ينفع فيها وما يضر فيها. لذا صار الإيمان بالمعاد واقعا أهم من الإيمان بالمبدأ. ولذا أنت وجدت أن كثيرا ممن آمن بالمبدأ ولكن أنكر ماذا؟ أنكر المعاد. الإيمان بالمعاد كما يثبت النبوة يثبت الإمامة، أكثر من ذلك يثبت ربوبية رب العالمين، يثبت أن الإنسان مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. أما إذا أغلق باب المعاد فاطمئنوا أن الإيمان بالخالق لا يضر شيئا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم يريدون الله ولكن يغلق أمامهم الفجور أو لا يغلق، ها هناك نمط من الفكر يقول أنا أؤمن بالله ولكن بشرط أن لا يغلق الفجور أمامي، لأنه ليفجر أمامه هو يريد أن يفجر. أما إذا كان هناك خالقية وتوحيد تريد أن تقف أمام الفجور، فجور الإنسان، بعد هذا لا يكون إلا من إثبات المسؤولية وإثبات المعادي للإنسان. اعلم أن هذه المسألة بما فيها من أحوال القبر والبعث والحشر والنشر والحساب والكتاب والميزان ومواقف العرض عرض الأعمال والصراط والجنة وطبقاتها وأبوابها والنار وأبوابها ودركاتها، اعلم أن هذه المسألة هي ركن عظيم في الإيمان، لأنها من أصول الإيمان وأصل كبير في الحكمة والعرفان، وهي أي هذه المسألة وهي من أغمض العلوم وألطفها وأشرفها مرتبة وأرفعها منزلة وأثناها قدرا وأعلاها شأنا وأدقها سبيلا وأخفاها دليلا، إلا على ذي بصيرة ثاقبة وقلب منور بنور الله. قل من اهتدى إلى هذه المسألة من أكابر الحكماء السابقين واللاحقين ومشاهير الفضلاء المتقدمين والمتأخرين. فالآن يحاول أن يستعرض جملة من كلمات الفلاسفة، جملة من كلمات الاتجاهات السابقة قبل الإسلام ونحو ذلك. فأكثر الفلاسفة وإن بلغوا جهدهم حاولوا أن يجهدوا أنفسهم ويتعبوها في فهم المعاد، فأكثر الفلاسفة وإن بلغوا جهدهم في أحوال المبدأ من التوحيد والتنزيه في الذات والصفات وسلب النقائص والتغيرات في الأفعال والآثار، ولكن أكثر هؤلاء الفلاسفة قصرت أفكارهم عن درك منازل المعاد ومواقف الأشهاد يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين ومواقف الأشهاد، لأنهم لم يقتبسوا أنوار الحكمة من مشكات نبوة هذا النبي الخاتم. بس بعد ما أدري كيف يمكن اتهام هؤلاء هذه الطبقة من الحكماء أن هؤلاء أرادوا أن يفتحوا دكان في قبال دكان ماذا؟ دكان الوحي ودكان النبوة، أرادوا أن يوجدوا لأنفسهم شيء في قبال مدعيات الشريعة والوحي. ليس الأمر كذلك، هو يقول بأنه لا طريق لمعرفة هذه الحقيقة إلا من مشكات الخاتم صلى الله عليه وآله وعلى آله الصلاة الكبرى والتقديس الأشرف الأتم الأوفى، حتى أن رئيسهم رئيس الحكماء ورئيس الفلاسفة، هذه العبارة قرأناها مرارا من آخر إلهيات الشفاء، حتى أن رئيسهم اعترف بالعجز عن إثبات ضرب من المعاد بالدليل العقلي وهو المعاد الجسماني، قال إنما نؤمن به لأن الشريعة الحقة نطقت بذلك. وهو الذي لمعظم الخلائق، يعني المعامد الجسماني لم يستطع أن يثبته بالدليل العقلي، الذي لمعظم الخلائق وجل النفوس والأرواح بل كلهم إلا عددا قليلا في كل زمان من المقربين. هؤلاء واقعا في الأعم الأغلب عجزوا عن ذلك إلا عدد قليل من الحكماء، وعجزوا أيضا عن معادي، هذه خلي العبارة أخرى مرة أخرى تعالوا معنا، بالعجز عن إثبات ضرب من المعادي بالدليل العقلي. وهو الذي لمعظم الخلائق وجل النفوس والأرواح بل كلهم إلا عددا قليلا في كل زمان من المقربين. هذه الجملة العبارة الأخيرة بدو أنشر بأنه العموم أعم الناس في الأعم الأغلب الناس ليس لهم إلا المعاد ماذا؟ إلا المعاد الجسماني، أما المعاد الروحاني الذي أثبتوه فهو لطبقة مخصوصة فقط. وعجزوا أيضا عن معاد، يعني إثبات المعاد، عن معاد النفوس المتوسطة، حتى اضطر بعضهم إلى القول بتعلق تلك النفوس بعد الموت بأجرام فلكية، وهذا البحث تقدم مفصلا فيما سبق. وعن معاد النفوس الهيولانية، يعني تلك التي لم تخرج من القوة إلى الفعل، فالتجأ الإسكندر الإفروديسي إلى القول ببطلانها، بطلان تلك النفوس أصلا ليس لها معاد، وإنما ذهب أكثرهم إلى إثبات المعاد الروحاني فقط، أما المعاد الجسماني استطاعوا أن يثبتوا أو لم يستطيعوا؟ لم يستطيعوا، وإنما ذهب أكثرهم إلى إثبات المعاد الروحاني فقط. فالجنة ونعيمها وحورها وقصورها وأشجارها وأنهارها ليست ماذا إلا إدراك المعقولات، كما كانت نظرية إفلاطون فيما سبق أشرنا إليها مفصلا. قال: إلا إدراك المعقولات والافتهاج بها، أما والنار وقيودها وسلاسلها وحميمها وزقومها كناية عن رذائل الأخلاق وذمائم الصفات، خصوصا الجهل المركب والتعذب بذلك. ثم إن أكثر الإسلام، هؤلاء الذين كانوا قبل الإسلام، أما الذين جاءوا بعد الإسلام، عندنا وقت زيادة. ثم إن أكثر الإسلاميين يرون ويعتقدون بأن الإنسان ليس شيئا سوى هذه البنية المحسوسة. إن شاء الله تعالى في آخر هذا الفصل سوف نقرأ لأقل مجموعة من الأقوال التي أشار إليها من البحار، لأن صاحب البحار تعرض لمجموع هذه الأقوال وأدلتها ومناقشتها في كتاب السماء والعالم من البحار، يعني لعله من مجلد 68 وما بعد. يقول: ثم إن أكثر الإسلاميين يرون ويعتقدون بأن الإنسان ليس شيئا سوى هذه البنية المحسوسة، هذا الأمر المادي، أعني الجسد المركب من اللحم والدم والعظم والعروق وما شاكلها من الأجسام، وما يحل هذه الأجسام وما يحلها من الأعراض والكيفيات الفعلية والانفعالية على هيئة مخصوصة، هذه الأعراض هي الصورة الإنسانية ماذا عندهم. إذن الإنسان مركب من ماذا؟ مركب من جوهر مجموع هذه الأجزاء، ومركب من عرض وهو كيفية مخصوصة، هذا هو الإنسان. قال: تلك الأجسام، يا أجسام التي هي الدم والعظم والعروق وغيرها، تلك الأجسام مادتها، يعني مادة هذه الهيئة وهذه الصورة الإنسانية، أو مواد تلك الأجساد مادة هذه الصورة الإنسانية التي هي الأعراض والكيفيات، فهم في الحقيقة لا يعرفون أمر البعث ولا يتصورون حقيقة القيامة ضميرا وقلبا، وإن أقروا بها ماذا؟ بحقيقة القيامة لسانا، وبذلك جرى عليهم حكم المسلمين. هنا فد بحث قيم يطرحه البعض، ما أريد أجيب اسمه، يقول أساسا يقولون إذا ثبت عندنا المعاد الجسماني وأنكره إنسان فيلزم أن يكون ماذا؟ كافرا. خب إذا أثبتنا نحن المعاد الروحاني بالإضافة إلى المعاد الجسماني، فلو أنكر إنسان المعاد الروحاني وأثبت الجسماني، هذا شيء في الطرف الآخر واضح، وهو أنه من أنكر المعاد الجسماني فهو كفر مبين. هسه الآن نحن اللي أثبتنا معادين، الجسماني والروحاني بالأدلة، فمن أنكر ماذا؟ الروحاني، هذا شنو وضعه؟ خب زين. قال: وبذا مهاي من باب باؤك تجر، وباؤنا ماذا؟ لا تجر مساكين فلازم، وانت باؤهم تجر، يقدون يقولون هذا داخل في الدين وهذا خارج عن الدين، وهذا ليس منهج الحكيم. وبذلك جرى عليهم حكم المسلمين، فالقيامة ليست عندهم، عند هؤلاء العموم الذين عبر عنهم أكثر الإسلاميين يعني المتكلمين، فالقيامة ليست عندهم إلا إعادة هذه الأجساد المعدومة برمتها والأعراض بعينها على هذه الحال التي هي عليها في الدنيا. وأكثر أبناء زماننا وإن قالوا بتجرد النفس لكنهم في غفلة عريضة عن إنيتها. هنا يدخل بحثا جديدا، يقول: معرفة المعاد هو الذي يهيئ الطريق معرفة النفس هو الذي يهيئ الطريق لمعرفة المعاد. إذا أنت قلت النفس مادية فمعادك بنحو، وإذا قلت النفس مجردة فمعادك بنحو آخر. إذا قبلت أن النفس مجردة وقلت بالتباين فمعادك بنحو، وإذا قبلت التشكيك فمعادك ماذا؟ بنحو. ومن هنا تتضح أهمية معرفة النفس. من هنا حدنا وقت غير قرباني انتهى زين. هاي نقرأها العبارة، يقول: وأكثر أبناء زماننا وإن قالوا بتجرد النفس لكنهم في غفلة عريضة عن النيتها، النية النفس، وكيفية درجاتها ودركاتها ومنازلها ومصاعدها، وأنها من الله مطلعها وإلى الله مغيبها، لأنه في حال الغيبوبة أو في حال الغروب بعد الشمس بعد يبقى لها نور أو لا يبقى، وهو حال الفناء، إشارة إلى حال الفناء، وأنها هذه النفوس من الله مطلعها وإلى الله مغيبها ومرجعها، إما مشرقة زاهرة في عليين أو مظلمة ناكس رأسها إلى أسفل سافلين. وهذه طبيعة الأبحاث القرآنية تقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ولكن أين تلاقيه؟ إما تلاقيه في أعلى عليين عند مليك مقتدر، وإما تلاقيه في الدرك الأسفل من النار. فمن عرف حقيقة النفس وماهيتها وإنيتها وكيفية تعلقها بالبدن أولا، ثم ارتفاع النفس واشتداد وجودها شيئا فشيئا، ثم انبعاث النفس عن البدن ثانيا، ثم رجوع النفس إلى العقل بالفعل ثالثا، ثم مصيرها في الأخير إلى الله تعالى، فكانت النفس طبعا ثم نفسا ثم عقلا ثم مطموسا نورها في نور الأحدية، فهو العارف الرباني. ومن جهل نفسه ولم يعلم حقيقة ذاتها فهو جاهل بحقيقة المعادين جميعا، وهو بمعرفة خالقه أجهل. والحمد لله رب العالمين.